السوس الزنانة بسنانك شو فرحانة، بنخر فيهم ليل نهار حتى تضلي زعلانة. أنا السوس المنحوسة، أنا السوس المنحوسة. أي أي يا سناني، أي أي أي أي يا سناني، أي أي يا سناني، أي أي أي أي يا سناني. سوسة سوسة يا سوسي، شو سويتي بدروسي؟ خليتيني ليل نهار عن أصحابي محبوسة. أي أي أي أي يا سناني، سكاكر بتقويني بسنانك بتخليني، هذا بيت اللي بحبه مين بيقدر يأذيني؟ أي أي يا سناني، أي أي أي أي يا سناني. لما فرشي أسناني يا سوسي يا زناني، راح يبقى أكلي صحي وما رح تبقي بسناني. لا لا لا ما بدي روح، ويلي ويلي شو بيصير؟ أسنانا صاروا نضاف كتير، ما في شي بيقويني، أنا سوسة وضعيف كتير. أي أي يا راسي، أي أي أي أي يا راسي، أي أي يا راسي، أي أي أي أي يا راسي. سوسي سوسي يا سوسي، ما رح تبقي بدروسي، بيتك مو جوا أسناني، اطلعي برا يا سوسي. خلص عم روح. أنا السوس المنحوسة، أنا السوس المنحوسة. أي أي يا راسي، أي أي أي أي يا راسي، أي أي يا راسي، أي أي أي أي يا راسي. مرح تيفي، تعالوا معنا على اليوتيوب، اضغطوا سبسكرايب لتشاهدوا المزيد.